لن تعبد الله المرأة في مكان أرضى وأقرب لله من بيتها، اللهم إلا الكعبة المشرفة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا، أو قال لها: إنك إن تصلين في بيتك خير لك من أن تشهدي معي الجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالقارئ الجميل، المسجد اللي روحه حلوة، الأجواء الإيمانية الجميلة اللي في المسجد البعيد دي، وغيرها مما لا أتصور في من استمتاع المرأة بالمسجد البعيد، كل ده هيتضاءل جدا جدا جدا جدا أمام الأنس واللذة اللي هتجيلها وهي بتصلي بجوار فراشها اللي بتنام عليه. يبقى إن تصدق الله يصدق. ونخلي بقى المسجد البعيد اللي أجواءه حلوة ده مرة كده في الشهر، لما الواحد يفطر، يعني ما نبدأ الشهر الكريم بخمس أجزاء في اليوم، وينزل الإيمان ويضعف مثلا في العشرة الأوسط من رمضان، ولاقي نفسي مش عارف أجيب الأربع أجزاء بس، أو ما روح أجدد إيمان يوم في المسجد البعيد ده. لو كان ربنا سبحانه وتعالى من على الأمة دي بالتوفيق والقبول، يبقى ساعة لما تروح تصلي في المسجد هتستوحش وتقول: مش كنت صليت في البيت أحسن جنب فراشي؟ مش كنت صليت قريب من ربنا أحسن؟ أحسن ما صلي بعيد. هو ده الكلام. أغرب حاجة إن العباد كلهم، العابدين كلهم، الصالحين كلهم اللي بيستمتعوا بالعبادة، بيعكر عليهم صفهم إن لازم يصلوا في المسجد. بتكلم على العباد الرجالة متعبدين بأنهم يروحوا يصلوا في المسجد، يتمنوا إنه يؤذن لهم إنهم يصلوا في بيوتهم كل الصلوات. فدي نعمة كبيرة جدا، نعمة الأنس بالله، ونعمة الإنسان يصلي ومحدش شايفه إلا ربنا سبحانه وتعالى.